بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم لو اخترنا له عنوانا ربما يكون مضمونه أو مادته في ظاهرها على خلاف هذا العنوان، لكن يظهر المراد من خلال الحديث بإذن الله تعالى. فعنوان هذه الكلمة في رثاء رمضان، والرثاء أمر كانت تفعله العرب، ويقصد به أنه كان إذا مات فيهم الحبيب ونحو ذلك فإنهم كانوا يقولون فيه كلاما طيبا، يذكرون فيه محامده بعد موته، وربما جلسوا يتكلمون عن فضائله ومحامده بعد رحيله عنهم، وهذا يسميه العرب رثاء. ولعل قائلا يقول: أليس أو ألم يكن الأنسب أن يكون هذا الرثاء في الليلة الأخيرة؟ الجواب نعم، ولكن الذي حملني على أن أقول الرثاء في رمضان في هذه المرة، يعني قبل رحيل رمضان بليلتين أو نحو ذلك، هو ما رأيته، هو ما رأيته في هذه الساعات التي مضت. فإن هذه الساعات التي مضت رأيت فيها مشهدا صح أن نقول فيه عودة الروح إلى الناس، فإن هذه المشاهد أنا أظنها والحمد لله تكررت في كل مساجد بلادنا بإذن الله تعالى. فها هي جموع الناس تأتي إلى المسجد في صلاة التهجد ويصلون الفجر، رجالا وشبابا ونساء وأطفالا، أمر في الحقيقة يبعث على التفكر: ما الذي جاء بهؤلاء في هذه الساعات المتأخرة من الليل؟ ولماذا خرج هؤلاء في هذه الساعات المتأخرة من الليل؟ ثم لماذا لم يخف هؤلاء أن يمشوا في هذه الساعات المتأخرة من الليل وهم يأتون إلى المساجد وكثير منهم يحمل الأطفال وكذا؟ فهذه كلها أثارت في نفسي في الحقيقة معاني هي كانت على أثر ما نحن فيه من آلام نعيشها، ولذلك كانت هذه المشاهد كأنها تعبر عن عودة روح. إن كثيرا من أعداء الله عز وجل وذيولهم في بلادنا حاولوا طوال الفترة السابقة أن يشيعوا في الناس أن التدين انتهى، وأن أمر التدين هذا صار مرفوضا في جموع الشعب المصري، وأن المصريين لفظوا التدين. فهذا المشهد الذي أظنه هو متكرر في سائر المساجد هو صفعة على وجوه هؤلاء إن صح التعبير، وهو كذلك إشارة إلى عودة الروح. فالناس من بعد الأحداث الأخيرة يضغط عليهم أو تضغط عليهم أسباب كثيرة: إعلام فاجر، مكر وكيد من ذيول الغرب في بلادنا، لأجل تغييب الدين عن حياة الناس. ومن أشهر ذلك أنهم عملوا على أن يكون هذا المعنى هو المعنى السائد في نفوس الناس، وهو انتهى التدين في مصر، خلاص ما تتكلموش عن التدين تاني، خلاص كفايانا. لكن هذه المشاهد تقول لهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله من المشاهد التي رأيتها الآن وأنا أرقب من شباك الغرفة، رأيت على الحصر برا مجموعة من الأطفال في عمر الصبا، يعني 12 سنة و13 سنة ونحو ذلك، ظاهرهم فيهم نوع من الانحراف، اللبس باين والشكل والهيئة ونحو ذلك. دخلوا مع بعضهم جملة إلى الحصر فجعل كل واحد منهم يقول لهم ركعتين ولا تقول له أيوة ركعتين أيوة ونحو ذلك، ويروحوا واقفين جنب بعض يقول له لا ما ينفعش نصلي جنب بعض، كل واحد يصلي لوحده. هذا في الحقيقة أثار في نفسي معنى، وهو حتى الأطفال الذين ربما أو الصبيان الذين ربما عملوا على إبعادهم عن دين الله عز وجل من خلال إغراق بلادنا بالبرشام والمخدرات، حتى يضيع شباب المسلمين، هؤلاء هم في الشارع يصلون. ده الغالب، الغالب هؤلاء لماذا أتوا إلى المسجد أو كيف أتوا إلى المسجد؟ وجدوا الناس يصلون، وجدوا المساجد سهرانة طول الليل. بلا شك أنهم دار بينهم حديث، هو احنا الناس دي كلها بتصلي واحنا كده، يلا نروح نصلي احنا كمان. انظر، لأن هؤلاء فطرتهم والحمد لله لا تزال متدينة. ولذلك المشاهد كثيرة في الحقيقة. وإلا كذلك مثلا مما أذكره لكم من المشاهد، طبيعة الغرفة عندي يعني أسمع أصوات النساء بدرجة ما تسمع وأنت جالس، ما يعني يسر خاطرك ونفسك، ازدحام بداخل مسجد النساء وروح من الود عالية جدا. والنساء معروف طبعا أنهم بيبقوا يعني واخدين راحتهم شوية غير الرجالة، الرجالة قاعد في المسجد عارف أنه هو يعني معاني دي بيروح ويجي المسجد كتير فبيدخل المسجد يقعد ساكت، النساء بقى بيقعدوا يحكوا مع بعض ويتكلموا ونحو ذلك. فتسمع اللي بتناول واحدة أكل، واللي مش عارف بتناول واحدة مش عارف ايه، واللي ونحو ذلك. لماذا سهر هؤلاء إلى هذا الوقت؟ ولماذا جاءوا هؤلاء المسجد في هذا الوقت؟ هذا كله يعبر عن تدين ولو بدرجة من الدرجات، لكن يعبر عن تدين. وليس هؤلاء جميعا الذين في المسجد أو في خارج المسجد أو في المساجد الأخرى، ليسوا جميعا محجبات منقبات، ولا كل اللي في المسجد سنيين، بل كل طبقات الناس والحمد لله موجودة في المسجد. ولذلك هذا في الحقيقة يبعث الأمل ويبث في النفس استبشارا بأن هذا الكيد بإذن الله تعالى إلى بوار، وأنهم مهما مكروا فإن هذا إلى بوار والعياذ بالله. ولذلك هذه صفعة إن صح التعبير لهؤلاء، رمضان عموما كله صفعة لهؤلاء الذين يعبدون العلمانية والليبرالية وكذا ونحو ذلك والعياذ بالله. رمضان عموما كله صفعة على وجوه هؤلاء، لأنه جاء في وقت كاد الناس فيه بالفعل أن يضيع الدين في قلوبهم، كاد الناس خلاص ما وراهمش حاجة ولا لهم شغلة ولا مشغلة غير السياسة والكلام والكذا والكذا والسب والشتم واللعن ونحو ذلك. جاء رمضان جمع هؤلاء في الجملة على العبادات الجميلة ومظاهر العبادات الطيبة. ولذلك في الحقيقة هذه المظاهر كأنها تعيد الروح مرة أخرى. ولذلك أثار هذا في نفسي أن أتكلم أو أقول كلمة في رثاء رمضان، ولست شاعرا ولا أجيد ذلك ولا أحسنه ولا أعرف تقصيرا، ولذلك ما عندي ما يعني أرثي به رمضان كما كان العرب يفعلون، فإن العرب يفعلون أشعار وكذا وكذا ويتكلمون بها في رثائهم عن من يحبون عند أو بعد رحيله ونحو ذلك، لكني أقف على ما هو أفضل من طريقة العرب، وهو التذكير بفضل رمضان، التذكير بفضل رمضان. والمعهود أن التذكير بفضل رمضان يكون فيه أول رمضان أو قبل رمضان، ولذلك إن كان في هذا الوقت فهو من باب الرثاء، فهو من باب الرثاء حزنا على اقتراب رحيل رمضان، ألما على اقتراب رحيل هذه الرحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. ماذا سيكون حالنا بعد رمضان؟ والله أنا عن نفسي لا أدري ماذا سيكون حالي بعد رمضان. رمضان رحمة عظيمة جدا، ويعني لعل هذا المعنى هو الذي يعني كان يجيش في نفسي يوم أن قرأت في أول ليلة من رمضان وأنا أصلي العشاء بسورة الكهف، وقد تعمدت أن أقرأها تذكيرا بهذا المعنى، وهو فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فرمضان هذا أشبه بكهف أصحاب الكهف، إنهم خرجوا من الدنيا المليئة بالفتن وكل ما فيها من كدر، فدخلوا في كهف رمضان، هذا الكهف الذي أووا إلى رحمة الله فيه. فلا ندري بعد خروجنا من هذا الكهف، كهف الرحمة رمضان، ماذا سيكون الحال؟ هل سنخرج إلى الدنيا تدوسنا مرة أخرى تحت أقدامها؟ هل سنخرج إلى الدنيا بعد ذلك أو بعد انتهاء رمضان فنغفل ونضيع في عجلة الفتن و كل ما حولنا من بلاء وكرب وهم وغم؟ ولذلك أثارت هذه المعاني كلها في نفسي أن أتكلم عن فضل رمضان من باب رثاء رمضان، من باب رثاء رمضان. الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات واختار سبحانه وتعالى وفضل بعضها على بعض، فاختار من المخلوقات الأنبياء والسماوات والأرض، المقدمة المشهورة بتاعت ابن القيم لزاد المعاد. ومما اختاره الله عز وجل من بين الشهور اختار شهر رمضان، اختار شهر رمضان، هذا أفضل الشهور. ولماذا هو أفضل الشهور؟ لما فيه من عظيم البركات والخيرات والرحمات. ومن أعظم بركات رمضان أنه أنزل فيه القرآن، كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن أعظم كذلك فضائل رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، هتتفتح النار تاني بعد أيام يومين ثلاثة أيام هتتفتح النار تاني وتغلق الجنة بانتهاء رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نسأل الله أن يكون قد كتبنا وإياكم من العتقاء من النار. ومن فضائل رمضان أن فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والله هذا المعنى كذلك استشعرته وأنا أنظر إلى الناس في الشارع وأسمع أصوات النساء والأطفال ونحو ذلك، فتذكرت من هو نائم في هذه الليلة أو جالس أمام التلفزيون أو نحو ذلك غافل عن هذا الفضل. تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. ده احنا مش عارفين، الله أعلم النهاردة ليلة القدر ولا لا، لكن انظر إلى البركة في المشهد، بركة في المشهد، الناس مجتمعة، الناس موجودة في المسجد، الناس قاعدة برة في المسجد، الناس بتاكل مع بعض، الناس في روح عالية جدا من الحب والتآلف، مع ان هم ممكن قبل رمضان كانوا عمالين يتعاركوا مع بعض، يلا اللي تبع فلان، يلا اللي تبع الله. فلما جاء رمضان جمع هذه القلوب وألفها. ولذلك أنا يعني أكاد أقطع أنه من بين الجالسين، من بين الجالسين من هم مختلفين في الرأي في الأحداث والآلام اللي احنا عايشين فيه، والنساء بالذات جوه هتلاقي الدنيا جوه، لو فتحنا الباب ده هتبقى معركة حربية. لكن نسي ذلك كله بسبب ماذا؟ بسبب الرحمات العظيمة في رمضان، هذه الرحمات التي انتشرت حتى عمت القلوب فأنست العقول هذا الذي عشناه وتألمنا منه قبل رمضان. ولذلك فمن حرم خير هذه الليلة فقد حرم. ذا بركات الناس واجتماعهم لوحدها شيء يسر النفس، فكيف إذا كتب الله عز وجل عنده أنك ممن قمت ليلة القدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذا الذي يبين لك الفرق، وإلا بعض الناس قد يقول: خلاص ليلة القدر، من قام ليلة القدر فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، خلاص من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من لا يعني قصدي عمل أقل يعني، من يعني الجمعة الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهم، يقول لك خلاص إيه الفرق يعني؟ نقول لك الفرق، الله عز وجل قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. لا ده فوق مسألة المغفرة، ده في حاجة هي الأكبر والأكبر، اللي هي خير من ألف شهر. عبادة هذه الليلة تفوق عبادة ألف شهر، خير من ألف شهر، يعني أفضل كمان من ألف شهر. عبادة ليلة واحدة أفضل من ألف شهر، 83 سنة وكسر، 83 سنة عبادة، ليلة واحدة أفضل من 83 سنة عبادة. تخيل أنت في عمرك كله هل أنت قمت لله وتعبدت لله 83 سنة؟ مفيش. نسألوا كده الناس الشباب بتوعنا: عديتوا 83 يا حج؟ عديت 83؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عدى بسنتين وربنا يبارك يا رب في عمرك يا رب. طيب عبد ربنا 83 سنة؟ لا طبعا، لأن سن البلوغ 14-15 سنة، فما كملش برضه. ولذلك 83 سنة الليلة الواحدة ليلة القدر ب83 سنة. هذه ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، ومن فضائل هذا الشهر العظيم استجابة الدعاء فيه والعتق من النار. الله عز وجل يستجيب فيه أكثر مما يستجيب في غيره، لأن هذا زمان شريف فيرجى فيه استجابة الدعاء أكثر من أي زمان آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة يدعو بها فيستجاب له في رمضان. ومن فضائل رمضان أن خلوف فم الصائم يحبه الله، يحبه الله. وانت بتفضل صائم قد ايه؟ 30 يوم متوالية، وهذا لا يحدث إلا قليلا في الناس، إنه يفضل في عبادة لها أثر ظاهر يحبه الله تعالى 30 يوم إيش؟ مكرورة. ممكن يصوم باثنين وخميس ويصوم كذا وكذا، لكن 30 يوم مكرورة قليل في الناس. فهذا من فضائل رمضان أن الخلوف هذا 30 يوم، الله عز وجل يحب ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، فرحة يوم العيد، فرحة يوم العيد، وفرحة عند لقاء ربه إنه يجد في ميزان حسناته شهر رمضان. قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن فضائل رمضان أن الاعتمار فيه يعدل حجه، الاعتمار في رمضان يعدل حجه. فكما في حديث البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان، يعني زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. احنا ما عندناش غير ناضحين اللي هم جمالين، يعني واحد خده هو وطلع حج هو وابنه معاك يا رسول الله، والتاني سايبينه في البيت عشان يخدم أهل البيت يجيب لهم الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. في رواية أخرى قال: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ففضل العمرة في رمضان يعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل رمضان أنه شهر تكفير الخطايا والسيئات، فإنه كما جاء في الحديث عند ابن حبان من حديث مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقى عتبة، يعني درجة، قال: آمين. قال: ثم رقى عتبة أخرى فقال: آمين. ثم رقى عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: قلت آمين. قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: قلت آمين. وهناك رواية عند مسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. فرمضان شهر المغفرة والتوبة، فرصة عظيمة جدا، وكلنا نشاهد أثر رمضان في سلوكيات الناس حتى المنحرفين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب، وفضائل رمضان في الحقيقة كثيرة جدا لا يسع المقام ولا الوقت للحديث عنها، لكن هذه كلمات بين يعني يدي رحيل رمضان أو إقبال رمضان على الرحيل. فلم يبقى من رمضان إلا ليلتين أو ثلاث ليال على أقصى تقدير، لم يبقى من رمضان إلا القليل. ولذا نقول في الختام: إذا كنت قد فاتك الفضل فيما سبق فأحسن فيما بقي، فأحسن فيما بقي، فإن الأعمال بالخواتيم. وإن كنت كذلك أحسنت فيما سبق فازدد إحسانا فيما بقي، فإنما الأعمال بالخواتيم. المحسن يختم بحسن أحسن، والمسيء يرجع عن الإساءة ويختم بخاتمة حسنة. ولذلك العاقل فضلا عن المؤمن الناصح تلك الأيام والساعات الباقية من رمضان يستغلها أحسن استغلال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى اغتنام الساعات والباقية القليلة من رمضان على أحسن حال، وأن يوفقنا وإياكم إلى حسن عبادته في رمضان وفي سائر العام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.